ثم أمر الله تعالى آدم وزوجته أن يسكن الجنة وأباح له منها كل شيء، سكن الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما. طيب كل شيء مباح، ولا تقرب هذه الشجرة. تجد أن تسرين والناس ينقلوا عن بني إسرائيل، هي أي شجرة؟ التفاح ولا المانجا ولا الحنطة؟ لا، هذا شيء ما ذكره الله. المهم أن في شجرة فيها اختبار، يا آدم كل الجنة مباح، كل الحلال دريك، لكن اوعى الشجرة دي، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اثنين، الشيطان عدو، إن الشيطان لكما عدو فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها. الجنة دي في جوع، ولا تعرى ولا العورة هتبان، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وفعلا دخل سيدنا آدم الجنة ومعاه زوجته حواء، وبدأ يأكلوا، لأن كنا لسه في آخر ساعة، لسه الآن في آخر ساعة من يوم الجمعة، بعد 40 سنة بعمر الدنيا من إن هو لسه صلصال ربنا لك في الروح، الآن معنا كمان لسه كام؟ 43 سنة و4 شهور، دي مدة بقاء سيدنا آدم في الجنة، 43 سنة و4 شهور قاعد في الجنة يستمتع ويأكل ويشرب و والشيطان الآن هيبدأ يوسوس سيدنا آدم. شو هو؟ تخيل الموضوع ده تم في ثانية كده. لا، سيدنا آدم قعد في الجنة فترة بعمر المقياس اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، المقياس اللي هناك السماوي، الموضوع كله ساعة، آخر ساعة من يوم الجمعة بمقياس نحن كما قلت لكم. الآن آدم وحواء في الجنة يأكلوا منها ما يشاؤون ويتمتعون، جاء الشيطان. ماذا يفعل الشيطان؟ فوسوس. ايه معنى وسوس؟ عشان تعرف الشيطان يعمل معنى ايه برضه. الشيطان اللعين يفعل معي ومعك هذا الفيلم المتكرر. ايه معنى الوسواس؟ الوسواس خطرات متتاليه متتابعه، يعني الشيطان مش هيجيلك مره واحده ولا مرتين ولا 1000 ولا 500 ألف، ما بيملش. لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. فوقهم يا درش، لأن هنا تنزل رحمة الملك سبحانه وتعالى، هيلف حواليك يمين شمال قدام ورا ويحوظ لك الموضوع، ها؟ عشان في الآخر تسلك إليه، ومش خطوة واحدة، خطوات الشيطان. طبعا ربنا عز وجل سيدنا آدم إيه؟ قال له ولا تأكل، ولا قال له ولا تقرب هذه الشجرة، ها؟ اوعى تنسى ولا تقربا، لان الحرام انت مش مطالب انك انت بس، لا ده انت مطالب انك انت ما تقربش منه، خلي في مسافه بينك وبين الحرام، لانك لو قربت كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرضع فيه. هكذا يفعل الشيطان، هياخدك خطوه خطوه. خلي بالك الشيطان اللي كفر كما سنعرف بعد كده في الحلقه في المره اللي قادمه ان شاء الله، ما خلاهمش يكفروا مره واحده، هيدل الشيطان مع ذرية آدم لحد ما يكفروا برب العالمين خطوة خطوة، زي الزنا كده. ولا تقربوا الزنا، اللي وقع في الزنا ما زناش من أول مرة، خطوة خطوة، 2 3 10 50 زنا، ولا يأس، يكيد كيد، يكيد ده يخطط ينظر ويدبر ثم يزين كما سنعرف. فوسوس إليه الشيطان أدي الوسوسة. طيب ها ماذا بعد ذلك؟ قال يا آدم، تزين هو بقى، هل أدلك على شجرة الخلد؟ سيدنا آدم عارف عمره كام؟ عمره كام؟ 1000. بعد 1000 والإنسان بيحلم بالخلد، الموت مجرد سيرة الموت خلاص بيقطع عنك كل الأفراح، هتموت هتسيبه وتمشي. عشان كده الجنة كان أول نعيم فيها إيه؟ خالدين فيها، مش موت خلاص، خش الجنة لا موت لا هرم، حتى السن ما بيكبرش. الشاهد للكلام إيه اللي حصل؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ في الآية الأخرى قال له إيه؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. مش بس كده، وقاسمهما، اقسم بالله لكم والله انا لكم قاسم، شوف شلون ماذا يفعل، يقسم لهم أنه يرجو له الخير. بعدين سيدنا آدم شايف بعينه بيتعمل إيه؟ عصى ربنا وأبى واستكبر. كان المفترض الدرس العملي ده ودرس سيدنا آدم يخليه يعرف إن إبليس العداوة بتاعته إيه؟ متأصلة ومتجذرة. وربنا قال له إن الشيطان لكما عدو مبين، ومع ذلك نسي آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. طيب ماذا فعل الشيطان مع الوسوسة والتزيين؟ التزيين هو إيه؟ إيه معنى التزيين؟ إنه يخيل لك، يخيل لك الخبيث طيب، كل حرام طيب. طب الناس إزاي بتقول على الخبيث؟ يعني الزنا خبيث جدا جدا في غاية البشاعة، الربا خبيث جدا، المال الحرام، لكن الناس ليه بتستمر إلى الأمر ده؟ هكذا يفعل الشيطان، يزين له ذلك. تخيل استغل الشمس، شمس كوكب تسجد له بدون الله. شوف الهدى ده إيه؟ قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب عملوا ده ليه؟ وزين لهم الشيطان وأعمالهم، يزين لهم الكفر، وزين لهم الشرك، وزين لهم الحرام. هذا الذي يفعله الشيطان في الإنسان، يخلي الإنسان أعمى، يرى الخبيث طيب ويرى الباطل حق. دمه مع سيدنا هذا ومع مين؟ ومع زوجته. فماذا فعل؟ عصى آدم ربه. ربنا بيقول فلما ذاقا الشجرة، ومجرد ما تذوق. طيب فين هنا دور سيدنا حواء الموضوع؟ عندنا حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الذكر. إيه؟ إيه معنى الحديث؟ هو مين اللي أكل؟ آدم ولا حواء ولا الاثنين؟ إيه رأيكم؟ الاثنين أكلوا. طيب ما قصة حواء في الموضوع؟ قال أهل العلم إن الشيطان بدأ يوسوس للاثنين، سيدنا آدم وسيدنا مين؟ حواء. فماذا فعلت حواء؟ أيضا رضيت بوسوسة الشيطان وأعانت زوجها على ذلك، أعانت آدم على الأكل من الشجرة، لم تنهه، لم تحذره، لم تنصحه. يقول أهل العلم وكل امرأة وكل زوجة أعانت زوجها على الحرام وواطأته عليه عد هذا خيانة في دين الله عز وجل. ما معنى الخيانة هنا؟ خيانة زوجية. معنى الخيانة هنا إيه؟ معنى الخيانة أنها رأت زوجها هم أن يأكل فإيه؟ فساعدته. هي عارفة أنه رايح يأخذ قرض من البنك، قال فلان أنا رايح بكرة أخذ قرض من البنك، مش تقول له اتق الله ده حرام، تقول له يلا اتكل على الله، يلا معاك أنا في ظهرك. تعينه على ما يغضب الله عز وجل. كل امرأة أعانت زوجها على ذلك فهي لها حظ من هذا الحديث. طيب ربنا بيقول ايه بقى؟ بيقول فلما ذاق، ما قالش فلما اكل. ودي يا اخوان ياخذنا الى الدرس المهم جدا، ان العقوبه الربانيه على العبد لما يعصي الله بتحصل بمجرد ما يقترب من الحرام. فلما ذاق الشجره اللي حصل اول عقوبه بدت لهما سوءاته. قبل كده ما راى ادم ولا حواء العوره ابدا. تخيل عايشين في الجنة العورة مستورة. طبعا مستورة ازاي؟ كلام كثير جدا للمفسرين، منهم من يقول وليس على ذلك دليل انها كانت مستورة بالنور فلما ذاق انكشف النور، ومنهم من يقول لا كانوا يلبسون ثياب معينة من ثياب اهل الجنة لكن ما رأوا العورة فقط. ده كله ما يهمناش، اللي يهمنا ان العورة كانت مستورة. فبمجرد ما عصوا الله تعالى اللي حصل انكشفت السوءة. كده ربنا قال ايه؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعمل ايه؟ ينزر عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. السوآت القبائح العورات تبدأ تظهر لما تسمع كلام الشيطان. هذا الذي يفعله إبليس. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. سيدنا آدم نفسه عريان، وأمنا حواء نفس الكلام، يعملوا ايه؟ بدأ يقطع من وراء الجنة، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يسلم نفسه، يدافع عنه. وسمع آدم الله تعالى: ألم أنهكم

لما قال لهم ايه؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في حديث علم الله آدم أسماء كل شيء، جمع الملائكة بقى جمع سيدنا آدم وجمع الأشياء، أشياء بقى اللي هي الشجر والطير والهواء والماء والأغراض كل الأشياء دي لهم، أنبئوني بأسماء هؤلاء، عندهمش علم بهذه الأشياء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مين اللي علم آدم؟ الله تعالى علم آدم الأسماء كلها. قالوا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ها يا آدم ده إيه؟ شجر، وده ماء، وده بحر، وده ما سأله الله سؤالا إلا وأجاب. الرحمن ها علم القرآن، خلق الإنسان إيه؟ علمه البيان. علم، العلم بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم العلم بوحيه. فنحن أكرمنا الله ولقد كرمنا بني آدم، لكن مكرم أنت لما تسمع كلام ربنا سبحانه، لما تطيعه، وإذا لم تفعل يكون الإنسان في أسفل سافلين. درس اللي معانا أن الشيطان بيننا وبينه عداوة، كما فعل مع أبينا سيفعل معك. والخطة واضحة جدا، ربنا بين لنا خطته، يعني ما سبناش في عمى، قال لك اصنع معك واحد اثنين ثلاثة عشرة، يوم القيامة سيأخذ الشيطان على منبر، ربنا يجيب له منبر كده يقف عليه قدام اللي مشي وراه يقول لهم ايه؟ فقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فاخلفتكم. وعدهم بالايه؟ وعدهم الشيطان بالمتعه وباللذه. ما هو الشيطان لما يجي واحد يقول له اعمل الحرام بيقول له ايه؟ بيعدوا بالايه؟ بالغنى، ويعدوا بالايه؟ السعاده، ويعدوا بايه؟ بالسرور واللذه. كل واحد يسعى الى ذلك، عاوز ينبسط، عاوز يعيش حياته. يعني المخدرات، النساء، الاموال المحرمه. النهارده الشاب اللي مشهور جدا على الفيسبوك كان عامل فيديو يقول لك انا اشتغلت 1 2 3 4 وتعبت، والان مغني مهرجانات بيغني عند الرقصات ومعاه ملايين، ويتصور جنب العربيه اخر موديل ب 10 مليون. ما هي دي اخوانا، هو وعدتكم، هو وعدهم فعلا بالدنيا فاخلفتكم. ربنا وعدكم وعد الحق، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. حته الايه الاول دي هو لعب عليها. انت عندك جوع ناحيه الفلوس، لعب على مين؟ عندك جوع ناحيه النساء، لعب لك على مين؟ عندك جوع ناحيه الشهوه والشهره والسلطان والجاه، لعب لك في الحته اللي انت عندك فيها مشكله. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، لن انقذكم ولن تنقذوني. ليه يا عم؟ ليه؟ اني كفرت اي بالله عز وجل بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. قضي قضي الامر. فالدرس واضح، نزل سيدنا ادم وكانت ذريته، فماذا فعلت الذريه؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. قولوا قولي هذا، صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.